أيهما أفضل، المواظبة على صيام 3 أيام من كل شهر أم صيام داود؟ عملا بحديث النبي أفضل الصيام صيام داود. لا شك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح أنه أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام. وأما صيام 3 أيام فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأركع ركعتي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، والأفضل أن تكون هذه الأيام هي البيض، اللي يوم ليلة 14 ليلة 15 ليلة 16 يوم 13 و14 و15 من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر الشهر العربي طبعا. هذا الأفضل أن يصوم هذه، وإن صام غيرها جائز، يعني واحد يصوم كل شهر يصوم كل 2 مثلا أو 3 2ات في الشهر ما في بس. طيب المهم أن يصوم من كل شهر 3 أيام، هذا أقل الكمال، أقل الكمال 3 أيام من كل شهر، مثل أقل الكمال 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود، هذا يسمونه أقل الكمال. وكذلك أقل الكمال في الصيام أن تصوم 3 أيام من كل شهر، ولكن لا شك أن صيام يوم وإفطار يوم أفضل منه، أفضل منه الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن نتنبه لأمر، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الدهر ويقرأ القرآن في كل ليلة، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغني أنك تقرأ القرآن في كل ليلة، يعني يختم في كل ليلة ختمة له، قال أفعل يا رسول الله، قال فلا تفعل، فاقرأه في كل شهر مرة. ويسمى أقل الكمال، أقل الكمال أن يختم الإنسان السنة، أن يختم الإنسان القرآن في الشهر مرة على الأقل. قال يا رسول إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فاقرأه مرتين، يعني كل 15 يوم ختمة. قال يا رسول إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فاقرأه في 7، فاقرأه في 7. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فاقرأه في 3 ولن تفقه، يعني لن تستفيد كثيرا من قراءتك في 3 أيام. قال وبلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم، قال فلا تفعل، فصوم 3 أيام من كل شهر. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فصوم يومين وأفطر يوما، صوم يوما وأفطر يومين، صوم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فصوم يوما وأفطر يوما، قال إني أستطيع أفضل، قال لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود وهو أحب الصيام إلى الله. فالقصد أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر ظل يصوم يوما ويفطر يوما، وظل يقرأ القرآن في كل 7 أيام أو 3 أيام، فكان يقول ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان أهم شيء أنك تحافظ على السنة، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا كان الإنسان يرى في نفسه قوة ويرى في نفسه يعني جلد وصبر أنه يصوم يوما ويفطر يوما فليفعل، وإن كان يخشى أنه لا يتم ذلك يصوم يوما ويفطر يومين، وإذا كان يخشى أنه يصوم 3 أيام من كل شهر هذا يكفي إن شاء الله تعالى، وفيه بركة وخير عظيم جدا. المهم أن الإنسان يحافظ على عمله ويستمر عليه. تفضل. أحسنت. يقول أبو عبد الرحمن أن الإنسان لو صام يوما وأفطر يوما ممكن، وممكن أكيد سيمر عليه جمعة، يعني يصوم الخميس أو عفوا يفطر الخميس فيصوم الجمعة ويفطر السبت، فيكون أفرد الجمعة بالصيام. ما لا بأس، النهي عن إفراد الجمعة إذا قصدت الجمعة، إذا صام الإنسان الجمعة لأن الجمعة، لكن إذا كان صوم يصومه كان يصوم 3 أيام من كل شهر وصار منها الجمعة مثلا، أو صام يوم وأفطر يوم صار منه الجمعة، أو أنه كان يوم عرفة يوم جمعة، أو كان يوم عاشوراء يوم جمعة، أو كان القضاء ما يستطيع أن يقضي إلا يوم الجمعة مثلا يعمل طوال الأسبوع عند إجازة يوم الجمعة يصوم فيها قضاء، هذا كله لا بأس به، وإنما المنهي عنه أن يتقصد الجمعة، يظن أن الجمعة أن صيام الجمعة أفضل من صيام غيرها. أما إذا كان ما يتقصد الجمعة فما في بأس، يصوم الجمعة ولا يضره ذلك شيئا أبدا.